هل صلاة الأوابين هي بعد صلاة المغرب؟ صلاة الأوابين هي صلاة الضحى عندما تشتد حرارة الشمس في وسط الضحى. ما جاء في الحديث الذي رواه مسلم وغيره أن صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حين تحتر الأرض ويشعر تصير الناقة بحرارة الأرض وهو يطأها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل هي سنة وما عدد ركعاتها؟ هل هي سنة مؤكدة وما عدد ركعاتها؟ هي سنة وأقلها ركعتان ولا حد لأكثرها. أكثر ما عرف أن النبي فعل صلى في مكة 8 ركعات على الفتح. ومما يؤكد أنها سنة مؤكدة حديث أبي هريرة في مسلم وغيره: أوصاني خليلي بثلاث ما لا أدعهن ما بقي، أن أوتر قبل أنام نعم نعم، وأن أصوم 3 أيام من كل شهر أبيض، نعم، وأن أصلي ركعتي الضحى. الحديث الآخر في مسلم: يصبح ابن آدم عليه 60 صدقة على كل 3 صدقة. ولما عدد النبي صلى الله عليه وسلم الصدقات قال: يجزئ من ذلك ركعتا الضحى. والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.